السماء قصة تمطر دما في هذا المكان. سكون من كل عمات منذ قديم الزمان. ليس هناك مفر من هذا الجحيم. ملك اللعنات عاد ولن يكون رحيم. هل من منقذ من مجيب؟ أشلاء الضحايا تتمزق تطير. أنا اللعنة سكون ملك حطيم. العالم في وجودي إلى التدمير. على العالم نزلت كغضب العظماء خضعوا من التعب. لا بالأسلحة ولا الجعب لن ينفع تبليس ارتعب. الكل سيخضع بوجودي ملك اللعنات. لن تنفع معكم أي أساليب أو هجمات. أقتل الضحية والداعم أسيطر على المعالم. أقتلهم لبناء عرش بنيته من الجماجم. إنه ميعادكم سكون عدلكم. حتى باتحادكم سيتحقق موتكم. لا يعرفوني للأسف معلوماتهم عديمة. صنعت جبلا من جثث في الأيام القديمة. لم يقدر أحد هزمي محاولاتهم عقيمة. أنا مالك اللعنات لعنة على العالم غير رحيمة. السماء قصة تمطر دما في هذا المكان. سكون من كل لعنات منذ قديم الزمان. ليس هناك مفر من هذا الجحيم. ملك اللعنات عاد ولن يكون رحيم. هل من منقذ من مجيب؟ أشلاء الضحايا تتمزق تطير. أنا اللعنة سكون ملك حقير. العالم في وجودي إلى التدمير. الشيطان حل في العالم الحاضر. قريب نجمع أصابعي وتقع مجازر. أدمر العالم وسيطر على ذلك أنا قادر. فليستعد الجميع فستمتلئ المقابر. وجدت جسما أتخلله جسم قاسي. أستجمع أصابعي حتى أستعيد حواسي. قتلت لعنات خاصة وأنا ببضع أصابع. أجمع أصابعي مجددا وفي جسمي يوجي قابع. لن تتخيل حجم قوتي حينها كبيركم خاضع. تقترب نهاية العالم للجميع أنا صارع. السماء ستمطر دما في هذا المكان. سكون من كل لعنات منذ قديم الزمان. ليس هناك مفر من هذا الجحيم. ملك اللعنات عاد ولن يكون رحيم. هل من منقذ من مجيب؟ أشلاء الضحايا تتمزق تطير. أنا اللعنة سكون ملك حقير. العالم في وجودي إلى التدمير.